سورة صالح. بعد ايش؟ ما استقر معه. نعم. إذا على قول بصحته فهو إذا وجد ما يقرر المهر تقرر المهر من دخول أو لمس بشهوة أو أي شيء يكون. قد يفضل يعني البيع ما أحد يرى نفسه يرى العيب وقد يفضل. نعم. لكن في نفسه من أين يدل على سيعة؟ عموما قال الرسول المسلمين على شروط إلا وإن حق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الشروط الفروض. هذا حديث عام فقهاء ما صنع من الشر خيار الشر يعني خيار الذي لا يثبت إلا بالشر ما في شك من الشر. معنى عن يستفيد منه إذا كان خيار يقول أنا الآن هونت عن النكاح كف الفصل. نعم ما نقول هذه طلقة ما نقول إن هذه طلقة لكن لو كان طلاق أما قلنا إن الزوج لا يحتاج إلى أن يسيطر خيار لنفسه اكتفاء عن ذلك بالطلاق. قد يقول أنا ما أجي أطلق لأنه يحسد علي وأنا أخشى في يوم من الأيام أن يتزوج هذه المرأة ثانية فأبقى على طلاقي من أول مرة. يعني هي المرأة دي لو يبغى يتزوجها ما على طلاق ما صار الفسخ الأول فسخ مو الطلاق. واضح؟ إيه نعم. نعم. يعني لا لا هي هي هي بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة وارث كيدها. أحيانا تكون المرأة مثلا تقول أنا الزوج ما أكرهه لكن أنا يذكر لي أن أهله أهل عشة سيئة وأنا أريد أن أحتفظ لنفسي من هذا الشر وأقول لي الخيار. هذا ما في شك من المراد. شو لا سيد؟ موضوع المهر فبكتبون انه هو للاقي مالح يسترد المهر طب المهر متى تاخذ الاسلام ديه هو الوقت ولا ذبح الوقت؟ لا اللي هو اسلام ديه في العقد بتاعي بتاخذ المهر بتاعه تسترد ازاي يعني ما اخذته؟ نحتاج الى تفسير كلماته ابتاع ذا الوقت ايش معناه؟ ابتاع يعني حج اي حج مهر تحقق لكن اثناء ما بيرد في العقد المأذون بيكون قبض المهر يسترد منها ازاي هو على هذا الوضع؟ ازاي يسترد؟ يسترد يقول انا على غيره ثبت المهر بكل حال اخيار نعم بيت الخيار افسح. اما الان انت العوض الذي من اجل تزوجت حصلته فما استمتعتم به منهم فما هذه شرطيه عامه فاتوهن اجورهم اي استمتاع يكون يسترد منه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربما يقيد كلامه ربما يقيد بأن الخيار إلى مدة معينة مدة السنة مدة الشهر وما أشبه ذلك ولا مانع منه. أما الخيار المطلق فمحل نظر وقد يقال بصحته لأن عمر رضي الله عنه لما قيل له إذا مطلقنا قال مقاطع الحقوق عند الشروط إذا شاء يقول لا أنا ما أريد أن يكون الأخيار تلعب دين متى ما شاءت اختارت. يقول أن كلام الشيخ مطلق ما قال إلى مدة لكن ينبغي أن يقيد المدة يرجع المهر للزوج إذا أخطأ في العقد. من؟ المرأة خلاص. إيه. يرجع المهر للزوج. لا بعد الدخول ما يرجع. أما قبل هنا. أما إذا استقر ما يمكن ينزل إلا في مسألة غرور. إذا غر كما سيأتي إن شاء الله. أما غير مسألة غرور فهو يستقر بكل حال. إيه. قد يكون مذهب. ثم ما يسحى لزوجة. إيه. يقولون لأن ما دون شدة لكن يقولون في الغالب إن تعليلهم إن الخيار طلب خير الأمرين والنكاح لا بد أن يكون بعد مشاورة ومراجعة وقد اختار الإنسان من الأصل ثم يفرقون بينه وبين البيع بأنه هلك عقد معاورة. وهذا بالنسبة للزوج هذا ما تبع عقد معاورة وبيع وشراء ينظر الإنسان يقدم ولا يهجم. هذا شيء لا بد أن يكون قد استشار الإنسان فيه حتى الزوجة تستشير ما تقبل على طول. طيب إن كان يا شيخ لنا لها الخيار نعم ما تتجوز هذا وقالت خلاص أنا شخصا النكاح وقلت المهر وتزوجت بالسلام وطلقت عليه وصارت أجل يا أخي هي تتغصب الناس فنو طيب إحنا أقول إذا بقى الإنسان والله هذه امرأة إن يكون أمر بيدها من تزوج لا إنه يتزوج بدون شيء يمكن محتاج يمكن من حد وقال له يعني طيب يمكن انه محتاج ويعد ويعرف انه غير كل المغني وانه تحت الخطر هو يمكن انه يمكن ما طلعت يصلي الفجر بعد قبل كل شيء قالت لا يرجع المهم على كل هذا الان عرفنا ان المذهب لا يصح للخيار لا له ولا له نعم وان اختيار شيخ الاسلام من تيميه له يجوز شرط الخيار لها وله وذكرنا أن اشتراط المرأة الخيار له وجهة نظر لأن لها مقصودا ودائما النساء يشكل عليهم المقام مع أهل الزوج يمكن لو الزوج وحده لا ينفرج معها في مسكن ما يهمه لكن أهل الزوج لا تريد بقائهم مثل هذا كيف يكتب فإذا قال من أصل لما خطبها وأراد أن يعقد عليها قال والله أنا بشرت نفس الخيار إن جاز لي المقام مع أهلك وإلا فليقع ما نرى في هذا مانعا أبدا في مصلحة إينا. قال أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما نعم إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما في وقت كذا متى يعني بعد سنة بعد شهر وما أشكال ذلك قال ما بتزوجها على 1000 ريال على أن إن جئت بالألف على رأس سنة 1405 نعم وإلا فلا نكاح نقول من هذا يجوز ولا لا وش اللي ما يصح الشرط فلا نكاح بينهم فإنه لا يجوز وعلّلوا ذلك بأن هذا يشبه الخيار ولا خيار في النكاح مع أنهم قالوا في البيع بجواز ذلك فقال إن يجوز أن يقول إن جئتك بالثمن في وقت كذا وإلا فالرهن لك يقول إن هذا جائز ويقول أيضا وإلا فلا بيع بيننا صح يقول يصح لأنه تعليق فصل وهنا يقولون إنه لا يصح وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه حق شروطا في عقوبك ما استحللتم به الفروض والصواب أنه يجوز أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح ولكن هل يثبت المهر؟ نعم إذا حصل الدخول إذا وجدت مقررات المهر استقر المهر إذا وجدت مقررات وإن قالوا ما يمكن دخلت بإنسان المهر فلهم ذلك يجب بالعقل نعم لأن حق للزوجة الآن تعلق في ذمته هذا المهر فإذا قال إن جئت به في وقت كذا وإلا فلا نكاح فلا حرج مثل لو كان غير المهر واجب ما يسقط هو المهر داخل إذا وجد ما يقرره فهو داخل ما بس هذا الصلاة الكثيرة يأخذون على شيء ويجي بعض وبعضه يبقى إيه بس يصير مؤجل ولا يقول إنه ما في لا نكاح بينهم لا ما يقول إيه هذا ما في إشكال هذا جائز فجأة صلاة تقدمنا أن الشروط تعتبر مثلا

ورزقه الله أولاده، ثم من الله عليه بالهداية واهتدى وجاء يسأل، فقلنا له جدد العقد لازم. وفعلا راح صلى الله عليه وسلم حد المأذونين ودعاه وجدد العقد. نعم. ويش صلي يا شيخ؟ ايه يصلي وراضي عليك. ايه راضي، لان ما احد يقول لا صلي. لا لا اقول راضي على جوابك. يمكن ما حد يسمع عنه ولا دريت بعد. ثم ان مشكله الامر انه لو ما انكرت عليه وقالت انا بالفصل لانه ما يصلي، لو رحنا المحكمه وش يقول؟ يقول ياك بيت عليه. ها؟ لا كافر بس بشرط انه يدعي. ولا هو كافر. لكن لو كان قريب الله بيده هل يجب العرض؟ نعم. الفين في الجاه اصلا. هذا قبل الاسلام. قبل الاسلام. اصلا ما هو قران على هذا الاسلام. على هذا الدين. ما هو قران. مشرك اصلا. يعني ما اسلم في المركب. هؤلاء المسلمون في الحقيقة كل من عاش في بيت المسلمين فهو مسلم تبعا لأبوي من الصغار، فإذا ارتدوا العياذ بالله فحكم له بالردة. ولهذا المشرك الأصلي نقيه على ما هو عليه. كيف؟ لا من أمرهم بالزيت أخر لا على أولاد هذا لا ينسبون إليه لأنهم عن جهل. عن جهل فهو شبهة. إذا كانت المرأة تتنرد الله بصدق قبل هذا سؤال أخر يجدد العقل. نعم. طيب هذه واحدة شرطها مسلمة فبانت سرية، أو شرطها ذكرا فبانت طيبا فله الفسخ ويرجع على من غره. لكن مشكلة الأمر من يثبت أنها طيب؟ نعم يثبت أنها طيب إذا لم أدخل بها. إذا لم أدخل بها وتبين أنها طيب فإن هذا هو في الشرط. وعلم من كلامه أنه إذا لم يشرط أنها بكر فلا فسخ له. فلا فسخ له. وحتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل إذا لم يشرط أنها بكر فلا فسخ له. يعني صحيح ربما ما تزوجت هي، لكن ازالت بكارتها اما بزنا اكراها والعياذ بالله او بعادتها هي في بكارتها حتى زالت او بسقوطها على شيء. المهم انها قد تزول البكاره وان لم يسقط الزواج. وعلى هذا فاذا تبين انها غير بكر فلا خيار له، لانه لم يشترط. طيب لو ظنها انها ذكر، لو ظن انها ذكر ظنا فقط فليس له خيار. ولكن اذا لم تتزوج فما هو الاصل؟ الاصل بكاره. ولو قيل بان هذا شرط عرفي لكان له وجه، إذ أنك الآن لو إذا أردت أن تعرف أن هذا القول فيه ضعف فقل لو أن أحدا قال زوجتك بنتي وهي ما تزوجت، معروف أنها ما تزوجت، وقال ترى شرط أنها بكر، ماذا تكون حال الولي؟ يرفض. يمكن يرفض الزوج نهائيا، لأن وش بيقول؟ اتهم بنتي بالفساد، اتهمها بالفساد. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرا معلوم بإيش؟ بالعرف، معلوم بالعرف. ولو سرق لعده الناس سفها. نعم. عند العقل أقول مثلا بيت السيد إذا سؤال بس تحط عليها إشارة أو تسأل. لا أحسن مثل هذه إن تقرأ عليها البيان حتى يعرف. يقضى عليه البيان حتى هذا في يصير ويصير فيه مصلحة للزوج من شرط العنة بك عبد الخنان قبل أن يقضى. أنا فاهم لكن ما تبدأ تعبيه قلت له هذا اقرأ تبي إنسان يقرأ ويقرأ هذا إنسان ما يقرأ يقرأ مش عليه لأن هذا فيها مصلحة على المدى هل يشوف الآن لو تبين من الذكر ما له خيار يروح مسكين ماله 80,000 ولا إلا كما قلت من ذكر 50,000 فقل ما سبق لها الزواج من قبل قاعد الذكر ربما في ظل البقرة غير الزواج ربما تكون مكرهة دائما بنت العم مع أولاد العم أحيانا ما أقول دائما لا أحيانا بنت العم مع أولاد العم يحصل نفسه هنا شرطها جميلة يندخل عليه ولا من جميلة نعم لها البسط إيه وإلي مشرفها فلا تلبس يقول فيه رجل عندنا من طلبة العلم إمام مسجد في زمن السابق ورجل صحيح يعني صحيح يعني مو بالذات بالذكر تزوج ودخل على زوجته مثل البارحة لما صار بين عشائين وهو يقرر على عامة قال والعياذ بالله بعض النساء تجيب الخطيبة وتمدح لك المرأة تقول وجه منها ها يعني واسع وينها وسعنا نعم وثمنها ويعدد أصاف الجمال ولا دخلت عليه ولا هرت من تهرت يتكلم عن الغش الحاضرين دار الظاهر شيخنا ما عجبت له الدار المسألة لا تخلو من ثلاث حالات المرأة لا تخلو من ثلاث حالات إما جميلة وإما قبيحة يعني فيها عيوب وإما قبيحة فيها عيوب وإما امرأة يعني متوسط لهم من ذات الجمال اللي يقال إنها جميلة ولهم من المعيبات فأما مثلا يقول أنا ما تزوجتها إلا على ما جميلة من أجمل النساء هذا ما هو صحيح إن منعم لو وجد بها عيوبا فقد نقول إن الأصل السلام من العيوب لكن مع ذلك لو شرطها سميعة نصيبة النظر طيب إذا سمعها إذا شرطها نشوف إذا شرطها سميع عند بيت الشرط من خالف بالشرط على كلمة جميلة قال فإن شرطها سميعة أو بصيرة فلا ثلاثة فلا فاصل إذا شرطها سميع بالشرط شرطها سميعة ويندخل عليها ولا صمى صليتها تعطينا صليتها تحمس فإذا هي صمّة لها الفسق لما اشترط لا المذهب ليس له الفسق إلا إن اشترط اتبارك من هذا ما لها الفسق إلا إن اشترط وتزوجها ولما دخل عليها كلمها ما تتكلم فظن أنه مستحيل فإذا المرأة لا تسمع أصوات المدافع لها خيار لا نقول إن شرط أنها سميعة فلك الخيار نعم وإلا فلا خيار لك إذا سمعها بصيرة اسمع إذا شرطها بصيرة نعم وتبينت عمياء ما تقول فلا فصل فإن لم يشترطها ودخل عليه وجدها عمية فليس له فصل نعم ودخل عليها وجد أنها عمية فقال تذكر بيت الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلما أنها أغلت عنه مهابة له لكن ماشي كان الصباح وهي ما زالت مغمضة عينها نقول بشرط أنها بصيرة فله أن يفعل وإن لم يشترط فلا تفعل. تقول هذه امرأتك هذه امرأتك كيف يا جماعة ما علمتم كلمات هذه وهنا شرط. طيب لو وجدها صمى عمية زمنة المذهب واحد دخل عليه وما تمشي ولا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم المهم المذهب لازم يشترط نفي هذه العيوب وإلا ما له ليس له خيار. سبحان الله العظيم هذه أشياء يتبين بها إن بعض العلماء رحمهم الله يذهبون أحيانا مذاهب بعيدة عن الصواب بعيدة عن الصواب. يبيجين إن شاء الله عبد الله في شطر حمد أكنا على اشتراطا. طيب شرطها نسيبة نسيبة يعني ذات نسب وهي التي نسميها نحن القبيلية. تبين انها ليست قبيلية هو الناس هذولا المتزوج منهم اسمهم اسم قبيلي وهذا كثيرا ما تشترك الاسماء يكون ناس قبيليين وناس غير قبيليين واسمهم واحد فهو تزوجها على انها من القبيليين ولا شرط فتبين انها ليست كذلك فما الحكم فله الفسق أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. هذا شف الآن نفي عيب يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح لأن العيوب قسم إذا وجدت في المرأة فللزوج الفسق وستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الله. قسم آخر إذا وجدت في المرأة في عيوب لكن إذا وجدت في المرأة ما يملك الفسق إلا بشرط إيش ما في العيب. اذكروا لي ما ينفسد النكاح العمل الصمم البكم الخرس القبح سقوط الأسماء سقوط الأذنين وهذا الزمانة ما تمشي أبد. نعم البكارة أو الشباب أيضا هو دخل عليها وإله عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفصل في النكاح يصح نقول له إن كان لا خيار إلا إن كان متشارط عند العقد انتفاء هذه العيوب وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد. عند العقد إن يقول لأبيها ترى شف ترى سميعة بصيرة غير مشوهة ولا ساقطة من أسنانها ولا زمنة ولا مقطعة الأذن. نعم ما هو صحيح يبدو الشروط يا شيخ مثل هذا واحد إذا كان هو بيشوفه قبل هو الرسول طبعا أحسنت هذه نعم هذه يمكن إلا أفضل لا أعرف تكلمها يا شيخ لا ما تكلمه هو تكلمه على أول حاجة شروط لا هذه قال ما نعرف نفسه بيقول إن البنت ذكر جوابتك بنت ذكر فلانة طيب المهم يشترط على المذهب إذا أراد مثل من هالأشياء يشترط الانتفاء فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له لكن هذا كما تعرفون قول ضعيف وأن لا نفقة لها وأن يصم لها أقل من رفع غفر وأن يكون له خيار أو لها. وسبق ذكر ما هو الصحيح في هذه الشروط من الفاسد

خاتمة قطع رفض زوجها الظاهر انه ليس له ان يمنعها. نعم له ان يمنعها من خدمه او التكسب، وقد سبق ان زوج الامه ليس له حق فيها الا في الليل فقط، وهي في النهار